الحديث لا زال موصولا حول سيرة الرسول الأعظم صلى الله على الحبيب محمد، ونحن الآن بصدد الحديث عن حادثة الغار أو ما يصطلح عليه بنزول الوحي. وهذه المسألة تعتبر أصلا من الأصول التي يبنى عليها الإسلام كله، فالوحي هو المرجعية التي يبنى عليها الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة. فإذا أبطل أعداء الله تعالى وشككوا المسلمين في حادثة الغار شككوهم في الدين كله، إذا ضربوا مسألة هذا الحادث فقد أتوا على الدين من أصله. الأصل هو هذا الحدث، هو الوحي. فإذا شككوا الأمة في أن مسألة حادثة الغار هي مجرد أسطورة أكذوبة يرويها المسلمون، فمعنى ذلك أن القرآن ليس كلام الله، وأن محمداً ليس رسول الله، وأن هذا الإسلام الذي تدعونه هو محض افتراء واختلاق، كما قال المشركون إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه الذكر من بيننا، هو اختلاق كما قال المشركون. إذن فالشبه التي جاء بها المستشرقون هي ليست جديدة، إنما هي نفس الشبه التي أطلقها المشركون على عهد رسول الله، فليس للمستشرقين ذكاء أكثر وأكبر من ذكاء المشركين على عهد رسول الله. فجميع تلك الشبه قالها المشركون، قالوا إن هذه المسألة التي خرج بها محمد على الناس هي واحدة من ثلاثة، إما هي جنون وصرع، وإما هي فيض فكري، وإنما هي وإما هي إلقاء من شياطين وجن. وهذا رد عليه العلماء، وشرعنا في الجمعة الماضية نفند هذه المزاعم، وقلنا إن الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رد على هذه الشبهات في نقط كثيرة. أما النقطة الأولى التي شرعنا الحديث عنها يوم الجمعة الماضية، وهي أن الله تبارك وتعالى سبحانه حين أنزل هذا القرآن على قلب رسول الله وصار لسان النبي يتلو القرآن الذي أنزله الله، كان إلى جانب القرآن كلام الله الموحى إلى النبي لفظا ومعنى إلى جانبه هنالك كلام رسول الله الحديث. فانظر الفرق الشاسع بين حديثه صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله. كلام الله في المعنى والمبنى عظيم، فلماذا لا ينسب النبي هذا الكلام له؟ لماذا يترك الكلام الذي هو أدنى من الكلام الآخر؟ بل إن رسول الله كان يحث الصحابة الذين يكتبون عنه، يقول اكتبوا القرآن ولا تكتبوا الحديث. القرآن الذي تحفظونه في صدوركم ينبغي أن يكتب في السطور، وأما الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه في تلك الفترة الأولى عند نزول القرآن كان ينهى الصحابة أن يكتبوا الحديث. أتدرون لماذا؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، لكي يبقى القرآن الذي يتعبد بتلاوته على عكس الحديث لا يتعبد بتلاوته، حتى يبقى القرآن محفوظا معزولا عن كلام رسول الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته كان يحرص على أن يفرق بين القرآن، فيأمر الصحابة أن يكتبوه لكي يظل مكتوبا ويحفظ بعد ذلك. وأما كلام رسول الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يكتبوه، حتى جاءت فترة بعد ذلك فلما أمن المسلمين على القرآن بأن لا يختلط به أي كلام شخص آخر، المسلمون بعد ذلك أمروا بتدوين حديث رسول الله، حتى اطمأنوا إلى أن القرآن يتعذر ويستحيل أن يختلط به كلام شخص آخر ولو كان رسول الله آنذاك فتح المسلمون باب تدوين الحديث. فبين كتابة القرآن، أيوة فوقش تكتب القرآن، فوقش متى كتب القرآن؟ متى كتب القرآن؟ متى؟ في عهده؟ ها؟ وهك يا ودي كتب القرآن بمجرد نزوله. فالنبي بمجرد أن ينزل القرآن حينما يذهب جبريل يملي القرآن على كتبة الوحي، فيحضر معه كتبة الوحي. تعرف شكون من كتبة الوحي؟ بزاف. شكون هما؟ أبو بكر وعمر وعثمان زيد وعلي وزيد بن ثابت زيد وعبد الله بن سلام ومجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم. شو اخترت يحضره زوج، شو اخترت ثلاثة، شو اخترت يحضر واحد. فيأمرهم النبي مباشرة حينما يذهب عنه جبريل، يأمر الصحابة أن يكتبوا ويدونوا القرآن. فاش كان يكتبوا؟ في جريد النخل على العظام على الصخور. وأين كان يجمع هذه الصحف وهذا الجريد الذي يدون؟ كان يجمعه في بيته، وخاصة حجرة أمنا. أمنا أو يا أمنا يا ربي أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه. الله، أم المؤمنين، حجرتها هي التي كانت تحوي القرآن المسطور، زيادة على وجود القرآن في الصدور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يميز بين القرآن الذي كان يأمر بكتابته بمجرد أن ينزل الوحي غضا طريا فينفصم عنه جبريل فيملي هذا القرآن ليكتب، أما الحديث كان ينهى أن يكتب. وكان ينهاهم أن يكتبوه بالأخص فين مع القرآن، أي في الجريد الذي كتب فيه القرآن. فقد رخص لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب الحديث لكن في صحيفته هو، بعيدة كل البعد عن الصحف التي خصصت لكتابة القرآن. كل هذا حرصا من الحبيب صلوا عليه ليبقى القرآن هكذا بعيدا عن كل شبهة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي يرد بها على أن هذا القرآن ليس من عند الله وأنه من عند محمد أو علمه رجل يسمى رحمن اليمامة أو بحير الراهب، يا الله، أن محمدا صلوا على الحبيب كان يسأل عن أمور، هذه قلت الجمعة الفائتة يعني في الساعة إن شاء الله، كان يسأل عن أمور وكان لا يجيب حتى ينزل الوحي. فلقد ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لما فشلوا في مواجهة القرآن فدمغتهم حجة القرآن البينة وأبطل حججهم وانهزموا في المعركة الفكرية، ذهبوا إلى اليهود وهم ممن يعلم الكتب السماوية السابقة التوراة ليأخذوا منهم أسئلة تعجيزية يعجزون بها رسول الله. فقال لهم اليهود: اسألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم عليها فهو رسول، وإن لم يجبكم عليها فهو مفتر، وافعلوا وروا رأيكم فيه بعد ذلك. اسألوه عن فتية آووا إلى غار، واسألوه عن رجل ضرب الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها، واسألوه عن الروح. فجاءوا فرحين مستبشرين يسألون محمدا عن الأمور الغيبية هاته، فسألوه فقال لهم رسول الله: سأخبركم غدا، ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله، سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فظل النبي ينتظر 15 يوما لم ينزل الوحي عليه، فقال المشركون: وعدنا محمد أن يجيبنا في اليوم الموالي، وهذه 14 يوما و15 يوما ولم يجب محمدا، وإذا بالشكوك تدخل إلى قلوب حتى المؤمنين. وبعد 15 يوم عاد نزل قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم بعد ذلك أجاب عن فتية الكهف وعن حالهم وأمرهم العجيب وعن ذي القرنين وعن الروح. أجاب القرآن في سورة الكهف وفي سورة الإسراء على الأسئلة 3. فهذا أكبر دليل على أن محمدا لا ينطق عن الهوى، إنما ينتظر الأمر من السماء، ولأنه لم يقل إن شاء الله قطع الله عليه الوحي وظل ينتظر، وهذا تأكيد على أن هذا الوحي من الله. أكثر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في عرضه، أوذي في زوجته، فلقد رمى المنافقون وتولى كبر هذا الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فرمى الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة، رماها بالإفك، فظل النبي قرابة شهر وهو يجمع الناس ويقول: لا تؤذوني في أهلي، ما علمت عنهم إلا خيرا. لو كان القرآن من عنده لقال في اليوم الموالي زوجتي بريئة ثم يتحدث بذلك، لكن الكلام كثر والإشاعة انتشرت، وأوذي النبي في عرضه، وأوذيت أمنا عائشة الصديقية، وأوذي أعظم بيت بعد بيت النبوة بيت أبي بكر الصديق وأم رومان، ومع ذلك لم يجرؤ النبي أن يبرئها، بل دخل عليها في آخر يوم فقال لها هذا الكلام الذي تتفطر له الأكباد: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، فإن الله يتوب على المذنب إذا تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. كان من عنده هذا الشيء، يجلس 30 يوم، شهر كامل وهو ينتظر وهو يتعذب. فلقد مر على النبي في هذه المحنة من الآلام، وتجرع من الآلام ما لم يتجرع مثلها في كثير من المواقف. يا الله، وهو يستشير. فقالت عائشة لأمها وأبيها، قالت: يا أبتي، رد على النبي، رد عليه وشو اسمه يقول عليا. قال: وماذا أقول؟ قالت لأمها أم رومان: ردي عنه، ردي عن النبي يا أمه. قالت: وما عسي أن أقول للنبي؟ قالت: فرق الدمع في عيني، وقلت لهم: إن اعترفت لكم بذنب لم أرتكبه صدقتموني، وإن أنكرت والله يعلم أني بريئة لم تصدقوني، فليس مثلي ومثلكم إلا كمثل أبي يوسف، ونسيت أن اسمه يعقوب، أبي يوسف الذي قال لأبنائه: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكي حين انتهت من هذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل فيما يشبه الغيبوبة، أي الحالة التي يأتيه فيه الوحي، فسري عنه واستبشر وتهلل وجهه وقال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق 7 سماوات. وقرأ عليها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات من سورة النور. فقالوا لها: قومي واشكري رسول الله. قالت: والله لا أشكر إلا الله. فسجدت لله تعالى شكرا: هو الذي برأني من فوق 7 سماوات. وكانت رضي الله عنها تقول: لأنا أهون كنت أهون من أن ينزل الله علي وحيا يتلى إلى يوم القيامة. أنا كل ما كنت أتوخاه وأنتظره أن ينزل الله براءتي بواسطة رؤيا يراها النبي، أما أن ينزل في شأني قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لا، أنا كنت أهون في نفسي من أن ينزل الله في شأني قرآنا، فأنزل الله في قرآنا نتلوه إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة كان يحتاج إلى الوحي ولا يجده، بل يظل الوحي منقطعا منحبسا عن رسول الله، والنبي لا يجد شيئا يقوله، والحالة تموج بين يديه ولا يستطيع لها ردا. هذا أعظم دليل على أنه كان يتصل بالوحي وينتظر الوحي، ولا يستطيع أن يتحدث في أمر إلا إذا خاطبه ربه به. ثانية، الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه يخبرنا في هذا الكتاب الذي أنزل عليه بقصص الغابرين، قصة موسى وما حدث له، وعيسى وما حدث له، ولقمان وما حدث له، وذو القرنين وما حدث له، ومؤمن آل ياسين، ومؤمن غافر، وهود وقومه، ولوط وقومه، وشعيب وقومه، وصالح وقومه، والأصباط وأقوامهم، وإلياس وذو الكفل. من أين جاء بهذه الأخبار وهو لم يدخل جامعة ولم يتصل بحضارة؟ ولا يستطيع اليهود وقد قرأوا الكتب السماوية أن يكذبوه. من أين جاء بقصة يوسف من أولها إلى آخرها؟ إنا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لم تكن تدري أبدا قصص الغابرين. يقول له سيدي ربي في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل، هل أنت كنت عندهم حينما استهموا على من يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت بجانب طور إذ نادينا، أنت لم تكن هناك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، لا أنت ولا قومك. يعلق على قصة نوح وما جرى له مع قومه، يقول له: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، إنما الذي علمكها هو الله، هو الله. أنت ما قرأت، أنت ما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تكتب الكتب، لو كنت تقرأ، لو اتصلت بالحضارات الثقافية الأخرى، لو سمعت الأساطير من هؤلاء لدخلهم الشك، لكن هذا ما قرأ وما كتب وما اتصل بحضارة، عاش في مكة، خرج سنتين في البادية، عاد إلى مكة وظل في مكة حتى جاءه الوحي في الجبل، في أعلى الجبل. إذن كل القصص أي التاريخ، هذه العبر كلها تدل على أن هذا الذي أنزل على رسول الله وحي. شكون يقدر يألف شي قصة بحال تاع سيدنا يوسف بهذاك البيان؟ وأما الرابعة وهي أكبر، أن القرآن لم يذكر فقط قصص الغابرين التي لم يحضرها محمدا ولا قومه وما كان، ولكن الله تعالى أيضا تحدى أولئك الأقوام ليس فقط في الزمان الغابر بذكر قصص الغابرين، ولكن في المستقبل بذكر القصص وذكر الأحداث في المستقبل قبل أن تقع ووقعت وهم يرون وينظرون، وهذا أكبر تحدي. قال لهم الله سبحانه عز وجل: سنسمه على الخرطوم. يا ربي سنسمه على الخرطوم، حينما تحدث عن الوليد بن المغيرة، هذا الزنيم، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد نثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. هذا الذي يكذب القرآن، القرآن يقول سنسمه في على الخرطوم، أي سيقتل وعلامة تظل تلازمه تذكر في القرآن تتلى إلى يوم القيامة في خرطومه في أنفه. يوصل لك روحك؟ وهكذا يحدث له، هكذا. تبت يدا أبي لهب، حكم الله عليه بالنار وهو حي، وكان بالإمكان أن يكذبها القرآن ويقول أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يعذب الله من التشهد؟ لكن القرآن منزله مسلط على القلوب، ولا يمكن لقلب حكم الله عليه بالكفر وللسان حكم الله عليه أن لا ينطق بالشهادة أن يظل اللسان منحبسا عن الشهادة والقلب مقفل فلا يدخل إليه فيموت على الكفر، فمات على الكفر وقد أنزل الله ذلك قبل أن يموت على الكفر. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومش غير هو وامرأته أم جميل حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شكون كان يعرف اللي غادي تموت بالحبل في العنق ديالها؟ تحمل حزمة الحطب ومن اللي ثقيلة جات ولا تلور، فإذا بالحبل يخنقها فتموت كما ذكر في القرآن. من يا الله النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له في غزوة بدر، هنا مصرع عتبة، هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع. قالوا المحدثون والله الذي لا إله غيره ما تعدى الرجل الذي أشار النبي إلى مصرعه في مكانه ما تعدى المكان الذي حدده رسول الله. نجاش نجاش قالهم يمغ يتقتل فلان ويتقتل فلان ويتقتل فلان، وماش غادي يقتلوه، هذا يتقتل هنا واش تطروا فيني يستروا، شتو البوليس منين يجي يدير لانكيت كوستا يستروا، هذا مصرع أبي جهل ويمشي له، هذا مصرع عتبة ويمشي له، هذا مصرع عقبة ابنه ويمشي له، فيحدد ابن عمي منين جا هذا الشيء، منين جا هذا الشيء. قال تعالى في سورة القمر، والقمر فاش نزلت في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. ولكن في واحد الآية كيقول سيدي ربي سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال الصحابة والله ما علمنا أنها نزل سيهزم في المستقبل، ما كنا نعرف من الجمع الذي سيهزم، حتى ركب النبي في غزوة بدر على فرسه ثم انطلق يعدو نحو المشركين وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمنا أن الآية كانت تتحدث على ما يقع في المستقبل لأبي جهل والمشركين من مكة الذين خرجوا إلى بدر لمقاتلة الصحابة، فعلمنا أنها نزلت فيهم، نزلت في مكة هزيمة المشركين من مكة في المدينة، نزلت في مكة سيهزم الجمع. هزموا أم لم يهزموا؟ هزموا. يولون الدبر، هل فروا أم لم يفروا؟ سيهزم ويولون. ورأى الصحابة الهزيمة ورأوهم يفرون ويولون الأدبار. نجي هذا الشيء، ربما هذا الشيء غير حديث على بعض الأفراد ياك وعلى، لكن ما تكلمش على هذا الشيء. القرآن تكلم على مسائل قالها وحدثت ولا تتعلق بالأفراد بمكة، تحدث عن السياسة الدولية، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلما سمع المشركون قالوا لقد انهزم الروم أمام الفرس، فهيا يا هل ترى سيعيد الروم الكر فيجمعون صفوفهم ويعيدون الكر وينتصروا بعد الانهزام الرهيب الذي وقع لهم في بضع سنين. بضع واسمهما من 3 إلى 9، يعني ما خصت تفوت 9 سنين. ستجتمع الروم من جديد وتتدارك نقط الضعف وتعيد الكر فتهجم على الفرس فتنتصر بعد أن كانت منهزمة. المشركين من اللي سمعوا القرآن قالوا من منكم، شكون يتراهن؟ الرهان. انتم غادي تشوفوا القرآن تاعكم الصحيح، واش هذا اللي نزلوا فعلا رب العالمين وإلا راكم غير؟ لأن هذه مسألة خطيرة. تخيل ما تخيلت في 9 سنين وما ينتصرش الروم، ما بقى قرآن كاع. ليه غادي يخليو المشركين لو حدث القرآن بأمر في المستقبل سيقع ولم يقع، هل سيترك المشركون هذا الأمر يمر بصمت؟ ياك يا ودي يا ودي يا ودي، يخليوك أبو جهل واه يا ودي واه، ما يمكنش. فقال أبو بكر أنا تراهن. هو شي مشركين بشحال داروا في الأول قدام تاع النوق، 10 تاع النقا مع 10 تاع النوق. فلما مرت 7 سنوات ولم يعد الروم الكرة، اش قال له المشرك؟ قال له انا غلبت، نزيدوا في الرهان. قال له ابو بكر اللي عنده اليقين في الله، زيد زيد. شتو ذوك اللي يديروا على الكرة ولا 500 زيد 600 زيد 700 زيد، اقول شتو على الكرة؟ وهذا محرم، كان مازال ما حرموش الله تبارك وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زيد يا ابا بكر زيد. الله. ومن بعد واش وقع؟ فعاد الروم فجمعوا صفوفهم وانتصروا قبل 9 سنين، فأخذ أبو بكر ذلك المال. الله. وهذا وقع كثيرا كثيرا كثيرا، وقع مرارا وتكرارا، لكنه لم يتحداهم بأمور غيبية تحدث في زمانهم فيرونها، لا، تحدى البشرية كلها، لأن القرآن لم ينزل إلى أهل مكة في زمانهم فقط، نزل للعالمين. فتحدى الله تعالى بظهور أمور في المستقبل يتحدى بها الأمريكان الآن وأصحاب العلوم كلها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. التحدي باقي إلى يوم القيامة. القرآن يتحدى الله به كل الخلق، فليأتوا الآن بأي شيء، بأي حادث، فليأتوا بهذا الحادث ليبطلوا به القرآن، ليبطلوا به أمرا ذكر الله تعالى أنه سيقع ولم يقع. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي سيبقى التحدي العلمي، أي الفتوحات العلمية في المستقبل ستقرب الناس من القرآن إلا إذا عاند هذا الإنسان. وربي فذكر لهم أحوال مراحل الجنين في البطن. واش محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف واش موقع في البطن؟ وين يا ودي وين؟ هذه غير الله واحد 60 عام عاد عرفوا المراحل تاع الجنين، 6 تاع المراحل غير هذه 60 عام. فين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش قرا في شي جامعه تاع الطب؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقنا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. فوقاش عرفوها هما هذه؟ فوقاش عرفوها؟ ولذلك العلماء ديالهم هم اقرب الناس للاهتداء بهداية القرآن. منين يقراوا هادشي يقول له ابن عمي هادشي اجا في القرآن هادشي؟ محمد كان امي. لم يطلع احد على ما يقع في الاجنة. واش كان عندهم شي ميكروسكوب؟ واش كان عندهم شي تقدم في الطب؟ ما كانش عندهم. ما الذي أخبر محمدا بهذا؟ إنه الخالق والعالم. أليكسيس كاريل كانوا يتابعوا الجنينة في البطن، بطن تعمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 ليلة نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وشحال هنا؟ شحال من نهار؟ 120 يوم، 4 شهور، 4 شهور نيشة. يقول لك فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب هذا أمي، هذا اللي يتكلم أمي، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بقى يتبع 3 شهور، النطفة، العلاقة، المضغة، كي وصلت 120 نفخ فيها الروح، بقى القلب يخدم. قال اي ماي جود اتس ذا جود اتس ذا جود، صرخ قائل: انه الله انه الله انه الله انه الله. 120 يوم، بهذه الدقة، بهذه الدقة. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البدن يبلى إلا عجب الذنب، لا يبلى، به مركب الخلق. والحاجة عندنا صغيرة هنا في آخر سرسور الظهر. نض واحد العالم في الكيمياء في ألمانيا ودار واحد الدراسة ادعى لها جائزة نوبل على هذه المسألة، فقام بسحقه بكل آلات السحق فلم يسحق. الله دهل الرحاط، آلات السحق الدقيقة فلم يسحق. الله أكبر. وأخذه إلى السوائل التي تذيب كل شيء، لا تير ولا، فلم يذب لا بسائل ولم يطحن بآلة. قال: إنه الله. من الذي أخبر محمدا؟ يكون سابوا غير هذه غير هذه غير هذه، يهدموا بها قاع القرآن. سيدنا النبي يقول لهم: إذا ولغ، هذه غير الكلب، غير قضية كلب، إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ماذا قالوا؟ نشوفوا هذا الكلام تاع محمد، بقاو عطاو الكلب يشرب الماء، هذو العلماء شرب مزيان الماء، وبقاو يغسلوا بالأول بالصابون بهذا الشيء تاع المواد تاع النظافة، والميكروب باقي هو، حتى غسلوه بالتراب عاد وذهب الميكروب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن محمدا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الماء فإن في جناح داء وفي الجناح الآخر دواء. منين جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتقدم العلم ودارو وبقرص وبقوش. يا سبحانك الله، يا سبحان الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل أو بكل شيء محيط، علمه محيط، محيط في الزمان والمكان. وهذا لو تتبعته في القرآن هذا كان واحد العلم اللي ممكن يسميه علم ديال الإعجاز، إعجاز القرآن، خاصة الإعجاز العلمي. نتمشي للبحار، مرج البحرين يلتقيان، كوستو كوستو، أسلم فقط فقط من فوقاش، حينما وجد بحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما صار شهد، منين جابها محمد هذا الصلاة؟ المومياء نتاع فرعون بيورس بيكاي نقلت من أهرامات مصر إلى فرنسا، فقام مجموعة من العلماء بتشريح الجثة، فوجدوا أن هذه الجثة مات صاحبها غرقا غرقا. فذهب موريس بيكاي إلى مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن بمكة المكرمة، لا استغفر الله، ماشي بمكه كان ماشي مسلم في جده ولا ما عارفين، مو في السعوديه. ثم طرح هذا السؤال، قالوا له العلماء هذا امر عندنا فيه قران يتلى الى يوم القيامه. قالوا كيف؟ قالوا فرعون يقول الله فيه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول له آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك. هذا الذي كان يزعم أنه رب وإله، ها هي جثته وسيظل وسيظل جثمانه شاهدا على قبيح صنعته إلى يوم القيامة، يبقى آية لكل المخلوقات. فأسلم موريس بكاي في البحار في الأجواء في السماء في الأرض، سبحان الله في كل شيء. ولذلك يظل القرآن بما ذكره من آيات سيطلع عليها الخلق إلى يوم القيامة سيبقى متحديا كل الخلق. فليأتيني مخلوق بشيء يمكن أن ينقض به صدق القرآن؟ أبدا أبدا. من جاب محمد من عنده؟ وهي ودي وهي. خامسا أن مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناحية الأخلاقية لم يجرب عليه كذب قط، لم يجرب عليه كذب قط، فقد سماه المشركون قبل البعث الصادق الأمين. ولذلك لما قال لهم حينما بعث وصعد على جبل الصفا، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا ما جربنا عليك من كذب، يكفي. ولذلك قال أبو سفيان، قال هرقل لأبي سفيان وهو يسأله عن محمد وعن صفاته، شو هذا هذا العفريت نتاع هذا الرومي واسمه، قال سيد أبو سفيان، كان أبو سفيان مازال ما سلمش، قال له إني سائلك أسئلة وأريد أن تجيبني بصدق لكي أعرف صدق هذا الرجل من كذبه. قال له في السؤال الأول، هذا الذي بعث فيكم لكي يزعم أنه نبي وأنه يوحى إليه وأن القرآن ينزل عليه، هذا الذي يزعم أن الوحي ينزل عليه، زيد، من أي القوم هو؟ أمن أشرافكم؟ قال بل هو أوسطنا نسبا وأشرفنا نسبا، فهو في خير بيت. السؤال الثاني، شو السؤال؟ السؤال الأول وأقل عليه. السؤال الثاني قال له، أما السؤال الثاني، هل كان في أجداده من ادعى ما يقوله؟ قال لا، لم يقل في أجداده أحد أنه نبي كما يقولها محمد. ثالثا، هل كان في أجداده من ملك؟ قالوا لا، لم يكن في أجداده ملك قط. رابعا، سؤال رابع، هل أتباعه الضعفاء أم الأثرياء؟ قال الضعفاء. يا رب يا رب. السؤال الخامس، هل يزيدون أو ينقصون؟ قالوا يزيدون. السؤال السادس، هل يخرج أحد ممن دخل في دينه، هل يخرج من الدين سخطة لدينه؟ شي واحد يزعف حتى يدخل في الدين يزعف ويقول لي يرتد؟ قال لا، عمرو اللي يدخل في الدين تاعه صبوا عليهم العذاب صبا صبا كما أوذي بلال وخباب، ولم يخرج أحد سخطة من الدين الذي دخل فيه. سابعا، قالوا من ذاك سؤال، هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال ما جربنا عليه من كذب. ثامنا، هل غدر قط؟ قال ما غدر قط. يا رب يا رب. تاسعا، قال كيف كانت الحرب بينكم؟ كنتوا تقتلوا معهم، كيف كانت الحرب؟ قال كانت بيننا سجال ندال عليه ويدال عليه، اخترنا الغلب واخترنا غلبنا، انتصر علينا في بدر وانتصر علينا في احد. السؤال العاشر والاخير، قال وبماذا كان يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الواحد وترك عبادة هات الآلهة التي نعبدها من دون الله، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وبصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايش قال له؟ هذا هرقل، هذا مش مسلم، هذا ايش قال له؟ ايش قال؟ لئن كنت صادقا في إجاباتك على أسئلتي ليملكن ما تحت قدمي. صافي الرسول، ولو أنني أعلم أني أخلص إليه، كنا نعرف نوصل، لذهبت إليه ساعيا على قدمي فأغسل تحت قدمي. نولي عبد عنده نخدمه. فهاجة، شكون هما هاجة؟ هاجة البطارقة، أوه بغيت تطرق دينك. إيوا وقلب الهضرة، كان غادي أمنه رخ، قلب الهضرة قال لهم إنما جربتكم فقط هل تثبتون على دينكم أم لا. عادوا سكتوا. ولا الأبو سفيان يفسر له هذه الأسئلة والمعنى نتاعهم. قال سألتك عن 10 أسئلة فكل إجاباتك تدل على أنه رسول. سألتك أولا من أين يكون، أمن الأشراف؟ فقلت هو أحسننا نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في أشرف الأنساب والأحساب. عمرو ربي ما يرسل واحد النبي منقط لاقيط ما يعرفش موبا أبدا، فهو أشرف الناس نسبا. ثانيا سألتك هل قال ذلك أحد من أجداده؟ قلت لا، فلو قلت نعم لقلت رجل يأتسي بمن قبله، إذا ما قالها حتى واحد، هذه جديدة، لو كان قالها شي واحد نقول بالله يتبع الخرين، إذن هذه ما يمكنش واحد طاح عليه غير هكذا. ثالثا قلت هل في أجداده من ملك؟ قلت لا، فلو قلت نعم لقلت إنه رجل يطلب ملك أجداده، ولد الملك يبغى الملك، صح ما عنده ملك، إذن ما علاش غادي يقولها. رابعا وسألتك عن أتباعه، الضعفاء أم الأثرياء؟ فقلت الضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء هم الضعفاء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل يا بادي الرأي. وقلت هل يزيدون أو ينقصون؟ فقلت يزيدون، فكذلك الأمر إذا تم. وقلت هل يخرج أحد من دينه سقطة عليه بعد أن دخل فيه؟ قلت لا، وكذلك إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فلا يمكن أن تتزحزح. شو السيدة يا الله. سابعا قلت هل يكذب؟ قلت لا يكذب، هذا هو مربط الفرس. وأنا أقول ما كان ليترك الكذب عن الخلق ويكذب على الخالق. ما كذبش حتى على المخلوقات قبل ما يتبعث يولي يكذب على رب العالمين. شوف هذا النتيجة اللي وصلها. سألتك هل يكذب فقلت لا، أنا أقول ما كان ليظهر الكذب عن الخلق ويكذب على الخالق. هل يغدر؟ قلت لا، وكذلك الأنبياء لا تغدر. سألتك عن القتال بينكم فقلت سجال يدال علينا وندال عليه، وكذلك الأنبياء ينتصرون وينهزمون، يذوقون مرارة الهزيمة ويتذوقون حلاوة النصر. تلك الأيام نداولها بين الناس ليتربى أصحاب رسول الله في ظروف الهزيمة كيف يثبتون، وفي الانتصار حتى لا يغترون. ثم سألتك إلى ماذا يدعو فقلت إلى التوحيد وإلى الصلاة وصلة الرحم، وكذاك هذه دعوة الأنبياء. صدقه لوحده يكفي، صدق النبي لوحده يكفي. ولذلك سيدنا ربي دايما كيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لقد تبينت قريش ان محمد اصدق الناس لهجه، وما جربوا عليه كذبا قد قبل البعثه. لم يكذب قبل البعثه على الخلق، ايتصور ان يكذب عن الخالق بعد ان اكرمه الله بالرساله؟ مستحيل، يستحيل عقلا وشرعا وطبعا، يستحيل. إذن هذه بعض الأمور التي يمكن أن يرد بها على من ادعى أن القرآن من تأليف محمد، أو من إلقاء وتعليم رجل آخر لمحمد، أو صرع وإلقاء شيطاني. كل هذا يسقط. وهؤلاء الذين لا زالوا يتحدثون على أن القرآن يخص، واسمهم قلوا لهم كنت تسمعوا القرآن كان مقدسا، فلما أصبحنا نتلوه نحن أصبح ككل الكلام. نصر أبو زيد، جمال البنا، هؤلاء المفكرين تاع أوروبا، هذا اللي كيسموه أركون فرنسا في جامعة السوربون، هذا اللي عندنا اللي كيسميوها هذاك أكثر أبو هريرة، هؤلاء الذين يتحدثون على أن القرآن يريدون أن يزيلوا عن صفة القداسة، تهو بحاله بحال الآخرين، كلام قديم والسلام. وهل الكلام القديم ما بقاش يسير التطورات نتاع العصر؟ فهذاك الزمان تاع الرجال هم يقومون على النساء، فهذاك الزمان تاع للذكر مثل حظ الأنثيين، أصبحوا ينظرون إليه ككلام غير مقدس. قال كان مقدس فوقاش منين كان في علم الله، واليوم أصبحنا إحنا نقراوه، أصبحنا إحنا نفسروه. إذا خلونا نفسروه نعم سيدي، ما نبقاوش نعتمدوا على طريقة نتاع التفسير والمنهجية نتاع التفسير ديال العلماء ونتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونتاع الصحابة. لا، أعطونا حتى إحنا أعطانا ربي العقل وحتى إحنا نفسروه كما نبغيو، نفسره طريق اجتهادنا وكذا وكذا. أول حاجة اللي مشاولها فيه مشاولها أن القرآن غير مقدس. ما معنى غير مقدس؟ ليس كلام الله، أي مشاول حادثة الغار مباشرة. ولذلك كتسمعوا هذا الكلام نتاع التفسير الجديد، التفسير الحداثي، التفسير خارج النصوص، التفسير كذا، هذا الجوقة الجديدة الآن. هذا الأمر الذي يتحدث عنه الناس اليوم في المجامع والجامعات. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنعود للحديث عن حادثة الغار أي الوحي، لكن في موضوع آخر، وهو أنواع الوحي وكيف كان يأتي الوحي لرسول الله بعد أن علمنا أن هذا وحي. السؤال كيف كان يأتي هذا الوحي إلى رسوله، أي كيف كان يتصل الملك برسول الله فيوحي إليه ثم يعقل النبي عن ربه ثم يبلغ ما أوحى الله له إلى الخلق. هذه اللي غادي يشكوا فيها درك، واخا سيدي هو نتاع ربي، واه ولكن كي دار بلغوا للناس؟ كي دار؟ شكون قال لنا بان هذا هو؟ مصحف عثمان، شي فيه الاول شي فيه التالي، الايه الفلانيه ما قالهاش ابن مسعود. هذه الشبهه الثانيه في مساله كيفيه نزول الوحي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، يا رب يا رب، فرها مزروعي، فر مزروعي، كان مزروعي ولا ما؟ هذا شدوى إن شاء الله تبارك وتعالى. مو عندنا بالنسبة لبعض الأخوات راهم جاوا هنايا، هل البنية الصغيرة، وحل البنية الصغيرة إن شاء الله تعالى عندها شي 8 سنين ولا، فاطمة الزهراء، يخصها واحد العملية، وهذه العملية في الفارابي يخصها واحد الحديد في الراس، لأن فيها الماء في الراس، خصها واحد الحديد نتاع 300 ألف فرنك. أنا قلت لها ترسل لي ديك الوريقة تصورها هي مسكينه ما عندهاش اللي يكون معها، غادي يكون هنايا في بركانه، جات هنايا ان شاء الله تعالى. ها هي ان شاء الله، ها هو الحديد، وها هي البنيه الصغيره ان شاء الله راه جات. ها هو الحديد ان شاء الله تعالى. حمداوي محمد راه هنا، الجار تاع حد الاخت خصها عمليه تاع الكيس في القلب، الكيس في الكبده، وفي هذا الاسبوع ان شاء الله تبارك وتعالى، ومشدد شي راديو سكانير وهذاك الشيء. المهم كاين السي حمداوي، المهم احنا قلنا لي كاين واحد البنيه صغيره معوقه، امها راه معذبه معها، خصها شي كروسه ان شاء الله اللي بغاي يعني ان شاء الله صح. هذا يسال الجمع الدعاء، هذه الوالده يعني تسال الجمع، هذا الجمع يدعو لبناتها اليتيمات، الله يجمع شملهم يا ربي يا رب. الاخ نتاعنا يسال الجمع الدعاء ان يجمع شمله مع زوجته واهله يا رب، الله يجمع الشمل يا رب يا رب. احد الاخوان في فرنسا يسال الجمع الدعاء ان يصلح حالته مع زوجته، اللهم اصلح يا ربي بينهما واجمع بينهما في خير يا رب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين.